غير غريب وغير مستنكر أن يصغى إلى مثل هذا الكفر العظيم، يعني لوجود الجهل فقد يصغى إليه. لهذا يقول هذا الكفر العجيب، فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة، يعني الدين الذي يدين به بنبوة السندي، يعني الذي تنبأ، يعني يمكن مثل هذا أنه اتبع المتنبي ويقبل منه ما يقوله من تحليل المحرمات، إباحة الأمور الظاهرة التحريم، وأنه يكون مفارقا دين الله جل وعلا بهذا. يقول إن هذا مثل اتباع النبي الذي يجي جديد يحل المحرمات ويبيح للإنسان ما هو قد عرف بالضرورة دين الإسلام أنه من أكبر المحرمات، يعني أن البدع طريقا لترك الدين رأسا واعتناق دين جديد. نعم. قال رحمه الله: وإن بلدة وجد فيها أشكال من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعا وسلم فيها من سفك دمه جهارا، لحري أن تكون الأقلام عن أهلها مرفوعة، وأن يكون الإثم عنهم موضوعا، وجديرون أن يتركوا في طغيانهم يعمهون، وفي دجى الظلماء يترددون. غير أني تحريت بيان ما بينت وإيضاحي ما أوضحت في كتابي هذا لذوي الأفهام والألباب منكم، ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل هذا ما هو معنى أن الإنسان أنه ترفع عنه الأقلام، لكن يقول أنكم لم تستعملوا عقولكم وأفكاركم فضللتم ضلالا بعيدا. ثم سفك الدماء وقتل من ترك الدين ووقع في الطغيان والارتداد لا يكون لكل أحد، يجب أن يكون للإمام، هو الذي يقيم الحدود، وهو الذي ينفذ أوامر الله جل وعلا. أما لو ترك للناس لصارت فوضى، كل يدعي على الآخر، ثم يحدث الهرج والقتل وغير ذلك. ولكن الناس يجب أن يكونوا عونا للإمام في إقامة كتاب الله جل وعلا وتنفيذ حدوده. ولا يقول الإمام بن جرير رحمه الله أنه من خرج عن الدين أنه كل يقتله، إنما إذا انفلتت الأمور بهذا الشكل، يعني على حسب ما وصف، معنى ذلك أن البلد أنه مهمل. وقوله إني تحريت في هذا الكتاب، من كان له عقل من كان له نظر، لأن الذي مثلا يقول هذا القول جانبه العقل، يخط الخطوط ثم يقول هذه هي الله، هذا لا يستحق من يخاطبه. نعم. قال رحمه الله: فليتدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتابي هذا بإشعار نفسه نصحها وطلبه حظها وتركه تقليد الرؤوس الجهال ودعاة الضلال، فإني لم آل نفسي فيه وإياكم المسلمين نصحا، فإلى الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيده وعبده وشرائع دينه، والعون على ما يقرب من محابه، إنه سميع قريب. وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما. يعني مقدمة يعني قبل دخوله بالموضوع الذي سئل عنه، فيها وصف الضلال البين، وأنه يريد بذلك أن يبين أمور عامة وأمور خاصة. فالأمور العامة أنه لا يجوز الالتفات إلى أهل الجهل والرؤساء الذين يتزعمون الناس بغير علم بغير هدى، فإن هذا يؤول إلى أمر عظيم. ودعاة الضلال يكونون على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وخاصية العقل الذي جعله الله جل وعلا في عباده ونعمته، نعمة العقل من الله جل وعلا ليميز بها بين الحق والباطل، فإذا أهدر عقله وأسلم قياده لمن ضل فإنه يكون ملوما وغير معذور. ولهذا يقول الله جل وعلا عن مثل هؤلاء يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. فلا بد من استعمال العقل الذي يرشده كتاب الله جل وعلا. معلوم أن العقل لا يستقل بمعرفة الله جل وعلا وبما أخبر به، ولكن العقل يسترشد بكتاب الله جل وعلا وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك اهتدى وإلا صار متبعا لأنواع المضلين وكل ناعق بكفر وضلال يجد من يستجيب له. نعم. القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر بذلك فيه. اعلموا رحمكم الله أن كل معلومة في هذا العنوان طويل، والقول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات، يعني يدرك بها حقائق المعلومات، المعلومات التي يخبر الله جل وعلا بها سواء من التكاليف أو من الأخبار التي يخبر بها أو من الجزاء يعني الوعد والوعيد، والشيء الذي يمكن أنه إذا جهله العبد قد يكون معذورا، والذي لا يعذر بجهله. لهذا قال: وما لا يسع ذلك فيه عن الجهل، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب، وما لا يعذر بذلك، يعني المجتهد الذي يكون أهل للاجتهاد، ولكن الاجتهاد قد يكون مقصودا لكل واحد، يعني يجتهد في الفهم، في فهم خطاب الله وتطبيقه على نفسه ليطبقه، هذا لا يعذر فيه أحد. فلا يعذر إنسان مثلا بفهم قوله جل وعلا: اعبدوا ربك، عبادة يجب أن يعرف ما هي العبادة، ويجب أن يعرف ما أمر به من العبادة، ولا يجوز أن يكون في هذا مقلد. لهذا الذين يجهلون مثل هذا يقعون في عبادة القبور ويزعمون أنها ليست عبادة، يجده يطوف ويستنجد لصاحب القبر ويقول: أنا مسلم لأني أقول لا إله إلا الله، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا جهل لا يعذر به. إذا فعل ذلك ومات على هذا فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. هذا الشيء الذي ليس فيه عذر. أما الأمور التي يسوق مثلا أن يعذر الإنسان فيها فهي الأمور التي فيها غموض، إذا بذل جهده فلم يستطع الوصول إلى ذلك عذر فيها. أما النصوص الواضحة يجهلها أو يعرض عنها ويقول أنا جاهل، هذه لا عذر فيه. لا عذر في إنسان لا يعرف قوله أقيم الصلاة، وقوله آتوا الزكاة، قوله كتب عليكم الصيام، وقوله ولله على الناس حج البيت. وما يلزم لهذا اللوازم التي تلزم لهذا يجب أن يكون أيضا عارفا به، يعرف معنى لا إله إلا الله وما ينافيها وما تقتضيه وتدل عليه وتوجبه. فإذا لم يعرف ذلك فهو ملوم والإثم عليه، وسوف يعاقبه الله جل وعلا على ذلك. إذا كان لا يعرف اللسان العربي وجب عليه أن يتعلمه حتى يعرف هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ليس معنى ذلك مجرد القول، بل يقولوها ويأتوا بما دلت عليه يطبقوها على أنفسهم. كذلك يعني لا يكون مألوها في الوجود كله إلا الله، هو الذي يؤله ويعبد، ويكون كل مألوه باطل. يجب أن يعرف أن الآلهة أنها تتعدد وتكثر وتكون أعيانا بارزة تشاهد، مثل الأصنام ومثل الشجر والحجر والقبور وغيرها، وقد تكون معاني أيضا كما قال الله جل وعلا ومن أضل ممن اتخذ إلهه اتخذ إله هوى أفرأيت من اتخذ إله هوى. فالهوى هو الذي يهواه يشتهيه فيترك أمر الله جل وعلا ويتبعه، يكون مألوها له. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، فعيسى عبد الخميلة والخميصة، فسمه عبد عبد الله لأنه يعمل من أجله، وليس معنى ذلك أنه يسجد له ويركع له ويدل له ويدعوه، هذا ما يعقل، ولكن يكون عمله من أجله معرضا عن أمر الله جل وعلا فيكون عابدا له. وهكذا إذا كان مقصوده من حياته اللعب والشهوات وإضاعة الأوقات فإنه عبد هواه، لأن الله خلقه لعبادته وأمره على ألسنة رسله بأوامر محددة يجب أن تكون مفهومة ومعلومة. أما المجتهد الذي ينزل ما يقع من الناس من أقوال وأفعال أمور كثيرة فهذا قد يخطئ، وإذا أخطأ اجتهاده فهو معذور بل مأجور، والخطأ مرفوع إذا لم يخالف نص من النصوص. وكذلك إذا كان الإنسان نفسه يطبق ذلك على نفسه، فالمقصود أن ما أوضحه الله وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لأحد في عدم العمل به وفهمه، يقول أنا جاهل ما تعلمت، لأن الذي جاء به يستوي به المتعلم وغير المتعلم، ولهذا سموها ضرورية، أمور معروفة من الدين بالضرورة. هل يجوز أن يجهل مسلم أن الربا حرام، أو أنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنبا، أو يتوضأ إذا أراد الصلاة؟ ولا يجوز أن يكون يأخذ هذا عن الناس ينظر ماذا يصنعون فيصنع مثلهم، لأن هذا ليس عن علم إنما هو عن تقليد. يجب أن يكون ذلك عن قول الله وقول الرسول، وهذا عام في كل ما أمرنا الله جل وعلا وكلفنا به. وهذا مقصود المؤلف يبين هذا الشيء الذي يعذر منه فيه الإنسان والشيء الذي لا يعذر. فهل مثلا الإنسان يقتل الناس ويقول أنا ما دريت أنه القتل محرم، ما عرفت ما علمت، أو يأكل أموال الناس ويقول ما علمت أنها محرمة، أو يفسد أعراض الناس يقول لا أدري؟ هذا لا يجوز أن يقع، وإذا وقع شيء من ذلك فهو غير معذور فيه. ومثل ذلك عبادة غير الله، بل أعظم الشيء، مثلا يعبد القبر أو يسجد لها أو يطوف به أو يستنجد به ويطلب منه أن يكون متوسطا له عند الله ويقول اشفع لي أو ما أشبه ذلك أو ادعو لي، ويقول أنا رأيت الناس يفعلون هذا وأنا ما علمت أن هذا لا يجوز، أو قد يجادل ويقول هذا ليس عبادة، كل هذا ضلال، وهو شرك من شرك المشركين الذين عرفوا أكثر من معرفة هؤلاء. فإن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها تنفي وتبطل كل مألوه في الوجود، وتجعل التأله والذل والخوف والرجاء والتعبد لإله واحد هو الله جل وعلا. ولا يجوز لمسلم أن يجهل هذا، فإن جهله فهو غير معذور. اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين، من أن يكون إما تخرج، أن تخرج من أحد معنيين، من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم، ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين، أحدهما توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام. فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة، حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس، وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع، وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع. وأسلوب المتقدمين مغايرا عن الأسلوب الذي نتعارف عليه ونتخاطب به، قد يكون إنسان غريبا عليه إذا لم يكن ألزم نفسه بقراءة كتب السلف وتفهمها، فإنه لا يصعب ذلك عليه، إذا تردد في الشيء عرفه علمه، ولكن إذا كان بعيدا عنه فإنه يستغربه وقد يصعب عليه فهمه. وطبري رحمه الله له أسلوب مميز في خطاباته وكلامه، وقد مثلا يأتي بجمل اعتراضية ويكون مثلا الكلام غير مفهوم لطول الاعتراض بين كلام وكلام، ويأتي بجمل أيضا بلغة غريبة غريبة على المخاطب، يكون يعني يستصحب هذا الشيء. وعلى كل حال الكلام العربي إذا رجع الإنسان إليه ونظره وعرف الأسلوب فإنه لا يصعب ذلك، إنه سهل، وهو يريد أن يحصر الأمور التكليفية العلمية وكذلك الأمور الاعتقادية، يحصرها حتى يمكن تصورها ثم يبين الأحكام. يقول إن يعني إن لا يخلو الأمر من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم، إدراك الحواس مثل السمع والبصر واللمس، يلمس هذا الشيء، هذا يدرك به أشياء حقيقية، الله جل وعلا علق على الحواس هذه أمور دينها أمور ظاهرة، أو يكون مثلا إدراكها عن الخبر، خبر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الحواس هذه تكون الأمور في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وكذلك قد تكون في ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله. أما التكليفية، الأمور التكليفية التي هي توحيده، قل توحيده وعدله، عدله المقصود به الحكم الذي يحكم به بين عباده، وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك وليوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، كل الأحكام عدل، وهي أيضا مقبولة عقلا، بل العقل تبع لذلك، وكل أمره جل وعلا الذي يأمر به بفعله وكذلك جزاؤه فهو عدل. ما شرع جل وعلا القصاص فهو عدل، السرقة عدل، وكذلك غيره من الأمور التي جعلها عقابا لمن خالف أمر الله جل وعلا. أما التوحيد، توحيده جل وعلا فهو بناه يعني استدل به على أمور ظاهرة، ظاهرة جلية لا يجوز أن تخفى على أدنى الناس نظرا وعلما. لهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الخالق هو الذي يجب أن يعبد، ما في أحد من الناس يمكن يزعم أن اشترك في خلقه مع الله غيره، شاركه غيره. إذ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني حتى المخلوقات كلها، إلا ثم ذكر الأشياء الواضحة الجلية، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الأرض هي التي أوجدت نفسها صارت على هذا الوضع الذي ينتفع به الناس من الزراعة والبناء والمشي وغير ذلك، جعل لكم الأرض فراشا كالفراش موطأة مهيئة، والسماء بنا فوقكم تشاهدون، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أن يشارك الله جل وعلا في هذه الأمور أحد، فهذه ظاهرة جلية وهي دليل يوجب العبادة، عبادة الله جل وعلا. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آخر الآية، يعني كيف تعبدون مع غيره وأنتم تعرفون أنكم مخلوقين لله، أنتم ومن سبقكم، والأرض التي تنتفعون بها تعلمون أنها مخلوقة لله، والسماء وكذلك الحوادث مثل نزول المطر، نشوء السحاب وهبوب الرياح، ونبات النبات وإخراج الثمرات من النبات بأنواعها وألوانها اختلاف طعومها وروائحها وغير ذلك. الماء واحد والتراب واحد، لماذا تختلف؟ يصير هذا لونه كذا ولونه كذا وهذا طعمه كذا وطعمه كذا، من أين؟ من ذاتها؟ لا يمكن. كل هذه آيات، آيات توجب عبادة الله جل وعلا. ومن أعجب الأشياء خلق الإنسان، وهو من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله، ومع ذلك كأنه أمر عادي لا ينظر إليه ولا يفكر فيه. لهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماء نطفة، ماء لو اجتمع عليها أطباء العالم وأرادوا أن يحولوها إلى قطرة دم فقط ما استطاع. وكيف تحول من طور إلى طور ثم يجعل له السمع والبصر والفكر والأيدي والأرجل والأمعاء وغيرها؟ من أين هذا؟ الأم هو عملت شيء من ذلك؟ مو ما تدري ماذا يصنع فيه. فالمقصود أن هذه كلها دلائل توجب عبادة الله. فإذا مثلا قال قائل أنا ما علمت أنه يجب علي أن أعبد الله وحده، هل يسوغ هذا؟ لا يسوغ هذا أبدا. وقال هذا لقيل هذا إما مجنون وإما أنه مستهزي، يستهزي بمن يخاطبه. قال توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام. فعدله، عدله في خلقه وفي حكمه، والحكم يكون حكما قدريا وحكما شرعيا. وأما الشرائع التي جاءت بها الرسل هذه لا تدركها العقول. أما الأول فالعقول مدركة له، يعني توحيده وعدله تدركها العقول. أما الشرائع فلا بد من مجيء الرسل بها، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة وما أشبه ذلك. هذه إذا لم يبلغ الإنسان فيها خبر فهو معذور فيها، لأنها تتوقف على الأمر، والآمر هو الله جل وعلا، ولا بد أن يكون أمره يأتي عن الرسول. الرسول هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا، الذي يبلغنا أمره ونهيه. يكون فرق بين التوحيد والعدل وبين الشرائع. يقول هذا محصور، كل الأمور الواجبة محصور فيها، محصورة في هذا، وسيفصل هذا فيما بعد. نعم. ثم القول فيما أدرك. فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس. يعني مثل ما مضى، تشاهد الأرض والسماء وتشاهد الشجر وتشاهد هذه الحواس، تشاهدها بعينك وتدركها بنظرك، وكذلك ذوقك فهذه كلها أدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، هذه المخلوقات التي تشاهدها. لهذا إذا مثلا إنسان صار يعبد الشجر والحجر أو القبور أو غيرها ثم يقول مات على هذا الشيء، قل هو في النار، لأنه أعرض بكليته وبعقله عن الموجود عنده وفي نفسه وغير ذلك. ومن ذلك، ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، ما جاءهم نبي ومع ذلك هم في جهنم. لماذا؟ لأنهم يعبدون الحجارة، يعبدون الشجر، يعبدون المخلوقات، هل فيه دليل على أن الإنسان يأتي إلى القبر يعبده يستنجد به ويطلب منه النفع والضر؟ هل يمكن أن يوجد دليل على هذا؟ لا يمكن أبدا. وإنما هو العمى، يقول شاهد الناس ففعل، هذا ما يعذر في هذا. وكذلك الذي مثلا يعبد مخلوقا من المخلوقات سواء كان جمادا أو حيا يتكلم ويذهب فليس له أي دليل على هذا، والأدلة تبطله، لو اعتبرها لكانت مبطلة لذلك، لأن هذا الذي اتجه إليه ليس له خلق ولا بيده ضر ولا نفع، لا يجلب لك النفع ولا يدفع عنك الضر، بل هو مفتقر مثلك، فقير إلى من يجلب له نفعا ويدفع عنه ضر. ولهذا صار الذي يموت على هذا الشيء وإن لم يبلغه قول الرسول هو في النار، لأنه لهذا لما قام رجل يقول يسأل الرسول قال من أبي؟ قال أبوك فلان. قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، لأن أبوه مات في الجاهلية. يسأل أين أبي؟ قال أبوك في النار، فكأنه تغير وجهه فولى مدبر حزن، فدعوا قال تعال، قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. قال أي قبر مشرك؟ كل هؤلاء المشركون الذين كانوا ماتوا قبل بعثته أمره أن يبشرهم بالنار. كان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه ألزم بهذا، إذا مر قبل المشرك قال أنا رسول رسول إليك رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، وهو في النار في قبره في النار، لأنه أهدر عقله ونظره وأهدر الأدلة التي تحيط به الأرض والسماء وغيرها. هذا الذي يقول الإمام الجرير رحمه الله أن هذا مدرك بالحواس، والذي يدرك بالحواس هذا من أبين الأشياء وأعظمها. وكذلك العدل، عدله كونه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه وهدى هدى، وكذلك كونه جل وعلا خلق الإنسان على هذه الصورة وجعل فيه العقل وجعل فيه القوة وجعل فيه الفكر والإرادة، ثم أمر بالشيء الذي يستطيعه عدل، بل أمره بأقل مما يستطيعه. وكذلك أيضا عدله في ما يحكم به جل وعلا فيما بين عباده، وقوله فأما توحيده وعدله فمدرك من حقيقة علمه استدلال بما أدركته الحواس. وهذا نعم. وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع، ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهين، أحدهما معذور فيه بالخطأ والمخطئ مأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون هذا المجتهد عنده آلة الاجتهاد، يعني يعرف كتاب الله وسنة رسوله، يعرف اللغة، يعني لغة القرآن ولغة حديث الرسول، فله لازم أنه يحيط باللغة كلها، يغلب اللغة التي يتكلم بها، يعرف الأمر من النهي والخاص من العام، وهكذا الأمور الظاهرة التي يعرفها. والاجتهاد قد يكون مطلق، يعني يجتهد في كل ما جاء في به الكتاب والسنة، وقد يكون مجتهد في مسألة واحدة، يجوز له أن يجتهد في مسألة واحدة إذا كان أهلا لذلك، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فخطأه معفو عنه وهو مجور على اجتهاده. أما اجتهاد جاهل فهو ضلال وخطأ وإثم على كل حال، أصاب أو لم يصب. لهذا جاء أن القول في يتكلم القرآن برأيه أنه يتبوى مقعده من النار ولو أصاب، لا بد أن يكون قد عرف الذي يجتهد فيه. من الأمور التي تدرك في الحواس فهي يستوي فيها الناس، يستوون بها، لا يحتاج إلى اجتهاد وإلى إعمال الفكر نظر الآية. وقوله إن أحدهما معذور فيه بالخطأ، يعني من كان أهلا للاجتهاد فأخطأ، ولا بد للناس من خطأ، كل أحد يخطئ ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، أما غيره مهما بلغ من العلم لا بد أن يقع له شيء من الخطأ، ولكن خطأه معه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. والحاكم لا يكون إلا إذا كان أهلا للحكم، يعني قد علم الشيء والضروري والأمور التي لا بد منها. وقوله مأجور يعني مأجور على اجتهاده، اجتهاد والفحص والطلب، الفحص والطلب هو الاجتهاد وآلات الاجتهاد، وكما قال صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني الحاكم كذا إذا كان أهل الحكم اجتهد أصاب له أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وأما إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد. معنى ذلك الاجتهاد واجب أن يجتهد، ومع ذلك يؤجر، وأفضل ما يؤجر عليه الإنسان ما كان واجبا وفرضا عليه. وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة الصحيح من القول فيه مختلفة، يعني هذا الذي يؤجر فيه. ومعنى ذلك أنه لا بد لكل حكم ولكل قول من دليل، ما القول المجتهد ليس هو الدليل، المجتهد يعين يقول الحكم كذا وكذا، يعني حكم الله حكم رسوله، ولكن لا بد أن يستدل على ذلك بدليل. والأدلة قد تكون عمومات وكليات، لأن كتاب الله جل وعلا نزل بأمور كلية، وحوادث الناس التي تحدث لا حصر لها، وكلها داخلة في كتاب الله جل وعلا إذا فهم ذلك. وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع، فالكلمات اليسيرة تحتها من المسائل والأحكام الذي لا ينحصر إلا بكلفة ومشقة، وقد لا ينحصر عند قوم، تجد مثل هذا يفهم منه كذا والثاني يفهم كذا. قال جل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يعني في عليهم المسائل الأمور التي لا تنحصر، بل هذا يقول ميزان الأعمال القلبية كله جميعها، وكل الأعمال منوطة بذلك، لأنه لا بد من النية والقصد تسبق كل عمل. كذلك قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل كل ما كان على غير شرع الله جل وعلا فإنه مردود، كل بدعة مردودة. فالمجتهد يجتهد يعني في تطبيق الوقائع التي تقع على الأدلة، هل هي تدخل فيها ويدخل فيها الدليل الفلاني أو الفلاني، يختلفون في هذا على حسب نظرهم. الله جل وعلا فاوت بين فهوم الناس، كما أنه أعطى بعضهم ملكة الحفظ وأعطى بعضهم ملكة الفهم، وأما المعرض الذي لا يفهم ولا يحفظ فهذا لا خير فيه، لا خير فيه، وهو المعرض الذي أعرض عن شرع الله. لهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على هذا المنوال على ثلاث أقسام، إن مثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فرع الناس وانتفعوا، هذا مثل الفقهاء، وصار منها قيعان لا تنبت كلى ولكن أنبتت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، هذا مثل الحفاظ الذين يحفظون ولكنهم ليس عندهم الفكر الذي عند الأولين. وكان منها أجادل لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، هذه لا خير فيها، هذه من السبخ الذي ينزل عليه الماء ولا يزيده إلا سبخة، أولئك الذين يعرضون عن شرع الله وحكمه. فالمقصود أن الاجتهاد جاء على هذا المنوال، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو حامل علم إلى من هو أعلم منه. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حمل قوله، قال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فأداها كما سمعها، رب مبلغ أو عام سامع، يعني لهذا الشيء الذي يبلوه يكون عنده من الاستنتاجات ومن الشيء الذي يطبق عليه من وقائع الناس الشيء الكثير. ولا بد من الاجتهاد في هذا، لأنه الوقائع التي تقع للناس كثيرة جدا، ولا بد لهم من حكم يرجعون إليه فيها من أحكام الله. ولهذا كلف في الأمة كلها بأن تحمل الشرع، وإذا تركت منه شيء فهي آثمة. الشرع عموما كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كل واحد عموم الأمة، فتجد هذا يحفظ شيء وهذا يعلم شيء وهكذا، في مجموعها لا بد أن تحفظ الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفوت شيء منه، لأنهم كلهم بهذا. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلف، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته. والآخر هذا كلام عام في جميع ما يلزم من أمور الشرع، عقائد أعمال يعملها الإنسان يتضرر بها أو يعملها من المعاملات التي يتعامل مع الناس فيها، لأنها كلها يجب أن لا تكون خارجة عن شرع الله. وإن كان الأصل في المعاملة الإباحة، وكذلك المأكولات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم، ولكن يجب أن يعرف أن هذا مباح أو أنه غير مباح، يجب أن يعرف أن هذا محرم حتى لا يقع فيه. وأكل الحرام يبنى عليه الدين كله، العبادة والدعاء، من أكل حرام لم تقبل عبادته. النبي صحيح مسلم، النبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمرهم أولا بالأكل من الطيبات ثم أمرهم بالعمل، هذا الرسل. والمؤمنون كذلك أمروا بمثلهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فاشكروا لله يعني العبادة كله. أمرهم بالأكل أول، طيبات ما رزقناكم، كله رزق الله جل وعلا. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له. كلمة أنى قد يستجاب له ولكنه بعيد، لأنه يأكل حرام ويلبس حرام. فالمعاملات التي يتعامل بها الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يعرف حكم الله فيها. إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف حكم الزواج، حكم الطلاق، حكم الرجعة، هكذا. ما يكون مثلا إذا أراد شيء فعله بدون نظر إلى حكم الله. ولهذا في هذه المسائل ما تجد الذي يصيب فيها إلا نادرا من الناس، وللأسف حتى طلبة العلم يقعون في الخطأ ولا سيما الطلاق، إنه إذا صار بينه وبين زوجته خلاص انفطار في كل حال، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يجب أن يعرف العدة التي يطلق بها، العدة التي يطلق بها أن تكون طاهرة في طهر لم يمسها فيه، ثم أن يطلقها واحدة ثم يدعها إلى أن تطهر وتستعد، يعني أمامه وقت إذا فعل هذا، أمامه ثلاثة قروء، فيمر يراجع نفسه ويستدرك الأمر. أما إذا استحمق واتبع شيطانه فقد يعاقب. فالمقصود أن الذي أن الأحكام التي يفعلها الناس كلها يجب أن تكون على وفق أمر الله وأمر رسوله، وإلا يكون الإنسان معاقب. لماذا؟ ما الذي دعاك أنك تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت عبد لله مكلف باتباع أمره واجتناب نهيه؟ المشاكل في هذا مصائب، تجد الإنسان بما هو ركن من أركان الإسلام مثل الحج يذهب وما يدري تحكم الحج ولا يدري منها شيء، ينظر الناس ويسير معهم فقط، ثم يقع في المشاكل، وإذا وقع ذهب يسأل كذا وكذا. لا يجوز هذا المسلم أن يعمل هذا العمل، يجب أن يكون على بينة، يعرف دينه، يعرف الدين الذي أمره الله جل وعلا به فكيف بالأمور التي تبنى كل الأعمال عليها وهي العقيدة، العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته؟ في سؤال أو سؤالين انتهى الوقت ولا لا؟ تقريبا 10 دقائق، إذا كان على نصف شرق 10 دقائق هي لسه. والآخر قال رحمه الله: والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه، مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي، ومكفر بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. هذا النوع الثاني الذي لا يعذر به، الذي لا يعذر به الإنسان، يقول: والآخر منهما غير معذور بالخطأ، الخطأ فيه، وهو المكلف الذي بلغ حد الأمر والنهي. حد الأمر والنهي يعني أنه صار أهلا للأمر والنهي بمن عقل، وصل حد التكليف. وحد التكليف كما هو معلوم إما يبلغ 15 سنة أو ينبت أو يحتلم، إذا بلغ شيء واحد من ذلك من هذه فسواء وصل 15 سنة أو غيرها. هذا بالنسبة لتكاليف الشرع، أمور الشرع. أما غير الشرع أمور الدنيا فلها أمر آخر، مثل الرشد في المال وغيره. ويقول: بلغ حد الأمر والنهي، يعني أن الأمر والنهي لزمة، وذلك أنه قبل أن يكلف أنه ملزم بذلك غير مكلف. إن الأمر رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق من جنونه، لأن مناط التكليف العقل، والعقل لا يتم إلا في هذا الحد ويزداد بعد ذلك. وقوله: ومكفرا بالجهل به، يعني أنه يكفر بالجهل به، هذه الأمور التي لا يعذر فيها، إذا جهلها وارتكبها يكون مكفر، يعني والكفر لزمه. وليس هذا معنى أن كل من كان بهذه الصفة أنه يكفر، تكفره بعينه، ولكن هو يكون ارتكب كفرا والله يعاقب ويحاسب على ذلك. أما الإنسان الذي يحكم عليه فلا بد أن يبين له الدليل ويزيل عنه العلل التي يعتل بها، الشبهة التي يحول بينه وبين ذلك. فإذا أصر بعد ذلك، يعني بعد إقامة الدليل، إزالة الشبهة، يحكم عليه، يحكم عليه بأنه كفر. ففرق بين أن يكون كفر به وبين أن يكفره معين، سان معين. فهذا حكم المكفر نفسه، وهذا لا بد له من دليل، ولا بد أن يكون الذي يكفره ليس عنده جهل في هذا، وليس عنده شبه يزيلها يبطلها، فإذا زالت دعاه إلى عدم ذلك، فإن قبل وإلا يكفره مكفرا به. وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، مثل عبادة الله، هل تجد دليلا أنه يدل على عبادة القبر أو عبادة غيره؟ ما يمكن أبدا، الأدلة كلها متفقة، والأدلة الخلقية والفطرية والشرعية كلها متفقة على وجوب عبادة الله. إذا خالف جاهل في ذلك فهو واقع في الكفر، وإذا مات عليه فهو أيضا من الكافرين. قوله وهي مع ذلك ظاهرة للحواس مثل ما مثلت لكم بالمخلوقات التي تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا وحده. نعم. قال رحمه الله: وأما ما أدركت حقيقة علمي منه حسا فغير لازم فرضه أحدا إلا بعد وقوعه تحت حسه، فأما وهو واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به، وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل لم يجوز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به، وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة 5 صلوات كل يوم وليلة لم يجز أن يكون معذبا على تركه إقامة الصلوات 5، لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع، ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزمه الحجة به، وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة. هل من سبق أنه الشرع الذي لا بد من اتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ الشرع يعني الأوامر والنواهي التي يأمر جل وعلا بها وينهى عنها، وقبل النهي لا يلزم الإنسان الانكفاف عنه، حيث أنه لا يدركه بعقله وبحسه خلاف المخلوقات التي مثل الصلوات والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات التي مبناها على الأمر، وليست الأدلة الحاسة التي تحس وتنظر دليل عليها، فإن هذه لا بد من اتيان الرسول بها، ولكن إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بها مثلا وجهلها الإنسان أن يكون معذورا، وقصده بهذا أن هذا لا يدرك بالعقل ويدرك بالأحساس بالحواس، ولكنه يدرك بالعلم الذي يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب علينا أن نعلم كما قال الله جل وعلا: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أوجب العلم أولا. العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى اسمين: شيء فروض واجبة على كل معين، على كل مسلم ومسلم، هذه لا يعذر الإنسان في جهلها، وأمور لا مستحبات وأمور رتب عليها الثواب رتب عليها رفع الدرجات، فهذه ما يلزم أنه يعرفها، ليس لازم، ولكن إذا عرفها وعمل بها فهو فوق من لم يعرفها ويعمل بها. المقصود يعني هنا تقسيم الأمور بالنظر إلى المحسوس وغير المحسوس، فالمحسوس الذي يشاهد بحاسة البصر أو يسمع حاسة السمع أو يلمس بحاسة اليد اللمس، فهذه إذا وقعت الإنسان فهي يقينية ولا عذر له في مخالفتها ولا حجة له إذا تركها أو ارتكب ضد ذلك، وأمورا معلومة تأتي عن الله جل وعلا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه تتوقف على أمره ونهيه، ولكن إذا أمر بها وكلفنا بها يجب أن تعلم، لا يعذر الإنسان في كونه يقول أعرض عنها، يقول أنا رأيت الناس يفعلون هذا الشيء وفعلته. ولهذا جاء في حديث الامتحان في القبر إنما يأتي الملك ويسأل ويقول من كنت تعبد وبشيء تعبد، ما هي عبادتك يعني ما هو دينك؟ ومن هذا الرجل الذي لم يعلم الشيء الأشياء على وجهها على ما جاءت ما يستطيع الجواب، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت أو رأيتهم يفعلون شيء ففعلته، هذا ليس علم. ولهذا يقول له الملك ما دريت ولا ما تلوت ما دريت ولا كريت، يعني ما علمت العلم اليقيني العقلي في نظرك وسمعك، ولا قرأت كتاب الله تؤمن به، فيعذب عبد يعني يعبد من العلم في ذلك. هذه أمور ظاهرة. نعم. قال: فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة، ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك، ولذلك لم يعذره الله جل ذكره أحدا كان بالصفة لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. فقال جل ثناؤه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني هذا يقصد بذلك يقول العلم بالله وبأسمائه وصفاته، أليس الاختلاف الآن في أسماء وصفات منتشر في الناس أكثر من غيره؟ وكثير من الناس سلك مسالك بعيدة عن ظاهر الأدلة، وهذا يقول أنه لا غير معذور بل هو مأزور، وهو أيضا له حكم الذين تعبدوا بالجهل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقوله يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني يظنون أنهم على هدى، وهذا شأن أهل البدع كله ويظن أنه هو المهتدي وغيره الظالم. ما نفع هذا الظن وهذا الحسبان، لهذا حكم جل وعلا بأنهم في النار، لأنه بعد البيان الذي بينه الله جل وعلا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذر أحد بمخالفته، كونه مثلا يقول وجد مثلا من يقتدي بهم على خلاف ذلك وأنهم زينوا له ذلك، هذه لا تكون حجة، فالحجة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليكفر الله وعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.